أن جماعة كانوا في سفر أسياد ومعنا عبد رقيق. الأسياد دخلوا المدينة وذهبوا عند الرسول يسلموا عليه. العبد جاء ما شاف حاله إلا دخل بستان وصار يقطف من هالتمر ويأكل. إجا صاحب البستان ألقى القبض عليه وجابه لعند الرسول وقال له أنا دخل أرضي وصار يسرق من تمري. سأل الرسول العبد هذا لماذا أنت فعلت هكذا؟ قال له يا رسول الله كنت جايعا. فالتفت إلى صاحب البستان قال له لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا وعفى عنه. ولذلك فنحن قبل كل شيء يجب أن نتعلم وبعد ذلك نطبق عملنا على العلم. أما لأي شيء استبهلنا كما يقال هذا ما هي حياة إسلامية أبدا. طيب هذا البنك الإسلامي كم شيخ فتاة أنه حلال لأذن ما هو زي المطبع ولا هذا حل منه أجاب الشيخ. نحن لا نفرق بين بنك إسلامي وبين بنك بريطاني إلا بالأسماء إلا بالأسماء. ما هذا بركض عالم هرجك أنه بيقولوا ناس كثير أنه شيوخ كثير يعني فتوا أنه حلال أساس بعملوا هذا زي بيع مشترى. أنا سألني كثيرا بعض الدنانير ومجرم بعضك بدنا بيع 150 مش بربحوا الناس وهو معامل هاي المعاملة هاي الله المستعان. وكلهم هيك على الطريقة هاي مالك كل هذي هاي النفس بس هو نعملوا هاللفة هدوني الشيوخ اللي انت بتشير إلهم إذا ما كانوا كلهم بل أجلهم موظفين وتعرف طبعا شو مقصد أنا موظفين. نعم والله المستعان. في ناس ابتلوا بالتعامل مع البنك الإسلامي قالوا والله البنوك اللي ما عليها الاسم من بعض النواحي أرحم أرحم هاي صحيح بعض أرحم سمعت أنت يا شيخ؟ إيش فائدة بقى من الاسم هذا؟ بنك الإسلامي فقد للصيد لما مصارف الناس بس يعني باسم الإسلام. شيخنا الرسول عليه السلام من معجزاته العلمية أنه قال سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا هو الزمان وتوسع الخرق على الراقع بيسموا الدانس والرقص والآلات الموسيقية فنون جميلة. بيسموا المشروبات المسكرة مشروبات روحية والفاظ لطيفة الويسكي وما شابه ذلك. نبيت نحن بنك الإسلامي بوقت 13% ربا بنك الإسكان بوقت 8% يا شيخ نسبق يا واحد بس لو بس أبدأ بيع أقساط بس لحالة بدون نفسي بدون دور ولا نفسي بس لا أنا ما ببيع الحمد لله ببيع بس نقل لا ما لي شيء أنت بالك شو قصد أنت مثلا كنت تبيع نوع من الماكينة نعم بمثلا 500 دينار نقدا نعم وكنت تبيعه بالتقسيط ب 600 مثلا نعم الأرقام هذه لا تمثل الواقع إنما هو تمثيل وتقريب نعم صح؟ نعم فأنت قلبت الموضوع مثلا فجعلت البيع فقط بالتقسيط لكن هذي كنت تبيعه ب500 نقدا صرت تبيعه نقدا والتقسيط 600 كنت من قبل تظلم نصف زبائنك اللي بيشتروا منك بالتقسيط تاخذ منهم 100 زياده، صرت هلا بتظلم كل الزبائن سواء اللي بيشتري منك بالنقد او بالتقسيط. طيب يا شيخ انا ما عم احكي عنك. لا لا بقصد انا عنك. طول بالك انا شو عم احكي؟ قلت لك بدون دوره ولفته. نعم بس انا ما خلص كلامي. واللي عم احكي لك يا هذا وقع في الكويت، ومن تاجر كبير ببيع السيارات بطل يبيع بالنقد لانه فهم انه بيع نقد بسعر والتقسيط بسعر ما بيجوز، لذلك جعل السعر واحد لكن سعر التقسيط للنقد وللتقسيط. فهمت علي؟ اما انت اذا اردت ان تتقي الله عز وجل في مثالنا الاول كنت تبيع 500 نقدا و600 بالتقسيط، صرت تبيع 500 نقدا وتقسيطا، هذا هو البيع الحلال وهذا اللي بيجوز شرعا. وهذه فرصة انا بقول لاخواننا التجار مهما كانوا صالحين ومهما كانوا اتقياء لرب العالمين بسبب انشغالهم بتجارتهم فهن في الواقع يعتبرون من الغافلين عن ذكر الله. نعم عفوا لا لا والقليل منهم جدا اللي بيسمع الأذان وهو بيصلي بالجامع. نعم. شوف حاله زبائنه عم يلاحقوه. ها هذا هو المهم. فبهالصورة اللي ذكرت لك يا أن تبيع حاجة اللي كنت تبيع نقدا 500 والتقسيط 600، تبيع 500 نقدا وتقسيطا، معناها أنت إذا سبقت العابدين اللي متفرغين لعبادة الله. ليه؟ أولا لما بعت بأقل مما يبيع جيرانك بالتقسيط أنت اتقيت الله، أنت ذكرت الله وأولئك الغافلون عن ذكر الله، هي الصورة من البيع فضلا عن النواحي الأخرى. هذا شيء. شيء ثاني وهذا مهم جدا لو كانوا يعلمون، يقول الرسول عليه السلام قرضين تساوي صدقة، قرض درهمين صدقة درهم. بمعنى إذا أنت أقرضت رجلا 200 دينار كأنك تصدقت بـ100 خرجوا من جيبتك. تصور بقى التاجر الآن مثل ما بقول أنا اللغة السورية مثل منشار الطالع النازل، هو عم يكسب أجور بدون ما يحس بخسارة إطلاقا سوى يكبح جماح نفسه الطماع. الناس عم يبيعوا مقابل التقسيط زيادة بالمئة 15 مثل البنوك. أنت لا، أنت بتساعد الفقير بتساعد المحتاج وبتبيعه بالتقسيط بسعر النقد، وإذا بك منذ الصباح إلى المساء اكتسبت الألوف المؤلفة من الحسنات وأنت لا تشعر. كسب حلال أيضا يا شيخ. نعم يزيد البيع أيضا يا شيخ. وصارت معي هاي بتحكي فيها زي ما تفضلت، بس المرأة رهنت عندي خاتم لحين السداد، يجوز الرهن بالحال هاي؟ رغم إني رفضت وهي أصرت وضع الخاتم عندي. ما في مانع لحين السداد. ما في مانع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع